السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قيل للشافعي رحمه الله: أيتخاصم الرجل مع أبويه؟ فقال: لا ولا معا عليهما. لا ولا معا عليهما، إثبات الحجة على والديك عقوق حتى وإن كنت على حق. أن تقهره في الحجة وأن تظهر أنه قد غلب وقد قهر حتى وإن كان الحق معك، باب من أبواب العقوق. برك بوالديك أن تفعل كل ما يسعدهما دون أن يطلبه منك. انتبه أن تجمل منطقك مع الناس ولا تكترث لمنطقك معهم. فمن الوقاحة أن يكون كلامك مع الناس أجمل من كلامك مع والديك. ثم قالوا: متى تعرف أنك كبرت؟ حين تبدأ بالخوف على والديك أكثر من خوفك منهم. اليتم نوعان: أصغر وهو فقد الوالدين، وأكبر وهو فقد رضاهما. أطل النظر في وجه والديك، فربما يأتي يوم تغمض فيه عينيك لكي تتذكر ملامحهما. جعلوك أميرا في صغرك، فاجعلهم ملوكا عند كبرك. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول آخر: يؤلمني جدا منظر أم تجاوزت 40 أو 50 أو 60 وهي تعكف على خدمة ابنتها 20 موفورة الصحة والعافية، أو خدمة أبنائها الصغار. يؤلمني جدا أن أبا تجاوز 40 أو 50 أو 60 يحمل ما يحمل من أوجاع في مفاصله وفي ظهره، يخدم ابنه الشاب 20 و30 الذي لا يفتأ يزمجر ويطالب بحقوقه، أو هو من يقوم بشراء مقاضي البيت بدلا منهم. العقوق ليس صراخا أو شتما أو رفع صوت على الأم والأب، بل له صور أخرى صامتة قد تكون أكثر إيلاما من صور العقوق الصريحة. من البر بأمهاتنا ألا نستغل عاطفتهن وغريزة الأمومة لديهن في خدمتنا وخدمة أطفالنا. وكلما ذهبنا إلى مكان ما لعمل أو نزهة تركنا صغارنا عندها بحجة لا يوجد أحد يرعاهم في غيابنا، أو أن الصغار يكدر نزهتنا، أو بحجة ممنوع دخول الأطفال لمكان ما، ثم نذهب نحن لنلهو ونمرح ونفرح ونترك الأمة تعاني مشقة نومها ونومهم، فضلا عن نظافة البيت ونظافتهم. من البر بأمهاتنا ألا نخبرهن بكل صغيرة وكبيرة تكدر خواطرنا، إن تلك الصغائر ما هي إلا هموم تتراكب، ما هي إلا هموم تتراكم في قلوب الأمهات المحبات، مسببة لهن من القلق والألم النفسي والجسدي ما لا يمكن أن يتصوره الشباب والشابات. إن نفس الأم أو الأب عند كبرهم تصبح نفسا رقيقة، تجرحها كلمة وتؤلمها لفتة، وأشد ما يؤلمها رؤية أحد الأبناء في مشاكل أو تعب، إن هناك مشاكل يمكن أن نحلها بأنفسنا، إن هناك ثرثرة وشكوى فارغة نستطيع أن نبقيها لأنفسنا أو لأصدقائنا ولا نكدر بها نفوس آبائنا وأمهاتنا. لنسعدهما كما أسعدونا ونحن صغار، لنريحهما كما خدمونا وتحملونا في طفولتنا المزعجة وفي مراهقتنا الثائرة، لنضغط على أنفسنا قليلا من أجلهما كما ضغطوا على أنفسهم كثيرا وحرموا أنفسهم من متع عديدة لكي لا تربينا خادمة أو لكي لا نبقى وحدنا في البيت. لنكن ناضجين في تعاملنا مع والدينا، أعمالنا وأبناؤنا مسؤوليتنا وليس مسؤولية أمهاتنا وأبائنا، لقد تعبوا بما يكفي في شبابهم وأدوا كامل واجباتهم ومسؤولياتهم، وأنا لهم أن يستريحوا وأن يعيشوا بقية أيامهم في هدوء واسترخاء. إن الأمة الستينية اليوم في مرحلة تخدم فيها ولا تخدم، إن الأب الستيني أو السبعيني اليوم في مرحلة قطف الثمار لا زرع البذور واستنباتها، إن الأب الستيني أو السبعيني اليوم في مرحلة قطف الثمار ليس في مرحلة زرع البذور واستنباتها وسقايتها. لابد أن نتذكر دائما أن آيات البر بالوالدين جاءت عامة ثم مخصصة للوالدين عند كبر سنهما لما يحدث لهما من ضعف وتغيرات نفسية وجسدية لا يمكن أن يستوعبها الشباب غالبا. لأجل هذا جاء التذكير، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حين يختارك الله ويصطفيك لكي تبر أحد والديك أو لكي تبرك إليهما، لا تدع الشيطان يفسد عليك هذا الاصطفاء لكي يقول لك وأين باقي إخوتك وما هو دورهم ولماذا أنت وحدك، شيل الهم من لوحدك. الاصطفاء اصطفاك الله له، احمد الله على هذه النعمة واشكره عليها ولا تفسدها مثل هذه الكلمات التي تفسد عليك ما قدمت من عمل صالح وتجرح قلوب والديك الذين هم في أمس الحاجة إلى كلمة حانية رقيقة. نعم، يقولون إن من المؤلم أن يكون للوالد عدد من الأبناء الكبار العقلاء ثم لا تكاد تراهم معه، بل هو في صحبة صديق في المستشفى أو المسجد. اللي بيدير المستشفى مش ابنه، صحول الجامع مش ابنه، عنده أولاد وأولاد كبار وشهود مش في دولة تانية، دولة تانية معذورين، لكن مسكين حب يروح مستشفى، بيجي واحد صاحبه ولا ابن واحد صاحبه هو اللي بياخده ووصله إلى المستشفى، يذهب به إلى الجامع. إذا جلست مع والديك لا تدع هذه الأجهزة آيفون وآيباد وكذا تفصلك عن التواصل الحسي واللفظي معهما، لأن من العيب ربما نقول من العار أن تكون معهما وأنت مشغول عنهما. ليس من البر أن تشعرهما أن إخوتك لا يهتمون بهما وأنك البار الوحيد بهما. أكد لهما أنهما قرة عيون أولادهم جميعا، وأن تقصير أحد أبنائهم إنما كان لظرف طارئ ليس لأنه عاق. من فقه البر أن يعلم الواحد منا أن والديه عند الكبر تضيق نفسهما وتكثر مطالبهما ويقل صبرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الكلمة التي كانت لا تريحهما فيما مضى في حال قوتهم الآن تجرحهم وربما تذبحهم في وقت ضعفهم وشيبتهم. إنهم الآن يرقدون ولا ينامون، وقد يأكلون ولا يهضمون، وقد يضحكون ولا يفرحون. ضحك مرسوم فقط على الوجه كده، لكن لا تعكس ولا تجسد فرحا حقيقيا. نعم، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم، أجسادهم مليئة بالأوجاع وقلوبهم مترعة بالأحزان. فانتبه، لا تكن من الحمقى فتشقى. إن أبويك قد فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا، وقد فقدوا والديهم وشيعوا كثيرا من أحبابهم إلى مراقدهم، وما بين الفينة والفينة يودعون ضيفا جديدا إلى مثواه الأخير، وينتظرون دورهم الذي قد بات وشيكا. لقد غادر بهم القطار محطة اللذة، وصاروا في صالة الانتظار، صالة الترانزيت، صالة السفر، ينتظرون الداعي ليلبوه، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على كثير من الأحزان، فهم محتاجون من يسمع لحديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم. يحتاجون إلى بسمة في وجوههم، إلى كلمة جميلة تطرق آذانهم، إلى عقل لا يضيق برؤاهم. إنهم الآن كبار السن الآن، وغدا سيذهبون، وعما قليل سوف تكون أنت هذا الكبير المسن. فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع، وكن العوض عما فقدوا، وكن الربيع في خريف عمرهم، وكن العكاز الذي يتوكلون عليه فيما تبقى لهم من أنفاسهم. أسأل الله أن يرزقنا برنا بأبائنا من كان والداه على قيد الحياة، وأن يرزقنا برنا بهم وإن كانوا قد انتقلوا إلى جوايا ربهم، فإن البر لا ينقضي بموتهم، بل يبقى الدعاء والصدقة، الاستغفار، الحج، العمرة، كل أنواع البر هذه بتظل مفتوحة حتى ما فاته